طالما في استفادة علمنا الله إياكم. سورة فصلت، أول خلاف حاميم الإمالة لشعبة، حاميم وحفص حاميم بالفتح، لغات الإمالة والفتح. الخلاف الثاني أرنا، سكن الراء أرنا 29. والحقيقة إن رأى المضارع يرأى والأمر أرئنا، رأى فيها مشكلة لفيها همز وساكن، فتخلصا من الساكن والهمز نقلت حركة الهمز إلى الساكن فأصبحت من رأى يرأى يرى، رأى يرأى، فنقلت حركة الهمز إلى الساكن أصبحت يرى، رأى يرى. أرئنا فيها همز وساكن، فشعبة حذف الهمزة فقرأ أرنا، تفخيم الراء وإسكان الإيه؟ وإسكان الراء أرنا. أما حفص فنقل حركة الهمزة إلى الساكن والراء فقرأ براء مرققة مكسورة أرنا أرنا أرنا، ونبه راء مكسورة مرققة بالنقل أرنا. وأسأل واحد هل حفص له نقل؟ يقول لا، يقول له له. وبالمثل في سأل يسأل اسأل، اسأل فيها همزتين وبينهم ساكن، فلو نقل حركة الهمزة إلى الساكن فتحذف الهمزة الثانية بالنقل وتحذف الهمزة الأولى لأن لا يحتاج إليها لأن أصبحت السين محركة، فتنطق سل سل بني إسرائيل أو سل هم أيهم بذلك زعيم، وهذا لكل القراء. إذن في نقل إيه لحفص في كلمة زي أرئنا أرنا، وفي كلمة زي يرى من يرأى، وفي كلمة مثل سل سلهم أيهم بذلك زعيم، وكثير بس لكن الوقت لا يسمح، لكن ننبه إن رأى المضارع يرأى فيحصل نقل يرى، أرئنا يحصل نقل أرنا يحصل حذف للهمزة فقط أرنا. آية 29، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. طبعا شعبة معاه ابن عامر بخلف الشام والمكي والبصريين، و ما ننساش المكي بيقرا اللذين بالتجديد، وله قصر تواصل تماد من الطيبة، وله تواصل تماد من الشاطبية مثل عين، لأنها أصبح عنده لين لازم. أما حفص فيقرأ أرنا بالإيه؟ بالنقل هكذا. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يعني الكفار يقولوا يا رب أرنا اللذين أضلانا من الجن ومن الإنس، لذين مسن، أرنا نريد أن نرى اللذين أضلانا من الإنس والجن، لماذا نجعلهم تحت أقدامنا تحت الحذاء تحت الحذاء ليكون من الأسفلين. الآن يقول لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لكن أنتم لكم شأن آخر. نعم نعم نعم. خلاف فصلت الثالث أعجمي، حقق الهمزتين شعبة أعجمي وسهلها حفص أعجمي. والتسهيل كالعوام أعجمي، أو أن الهمزة الأولى فيها جهر وزمير وشدة أ، والهمزة الأولى ممزوعة الدسم، ممزوعة الجهر والزمير وشدة آ. هذا من الناحية العلمية، ومن الناحية العملية نسأل العامي فيقول اقرأها هكذا أعجمي. آية 44 طبعا شعبة معاه حمزة وكسرة وخلف وروح، أعجمي بالتحقيق. وبالإخبار طبعا قنبل وشام ورويس أعجمي، ولا باقي بالتسهيل أعجمي. تقرأ حفص بالتسهيل الثانية، واقرأ شعبة ومعه حمزة وكسرة وخلف وروح بالتحقيق بهمزتين محققتين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي. يقرأ حفص بالتسهيل، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم، يعني لا، يعني لا يستقرون على حال. لو جعلنا أعجمي عبر يعني زي التوراة والإنجيل لقالوا لولا فصلت آياته، لولا نزل العربي مفصل أعجمي وعربي، ينزل كتاب أعجمي على نبي عربي، طب هو نزل عربي على نبي عربي، ما بالكم، ما حالكم، هل أمنتم؟ والمفروض تؤمنوا لأنه كتابا فيه ذكروكم. أعجمي بالإخبار لزيد بن مغص هشام ورويس وقنبل، أعجمي بالاستفهام مع التحقيق، أعجمي لشعبة طبعا، أعجمي بالاستفهام مع التسهيل لحفص. كل هذه القراءات يعني تجمع كأنها قيلت مرات. قل الرد هو الذين آمنوا هدى وشفاء القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وأتى هنا بالجملة الإسمية التي تفيد الاستقرار والثبات والدوام، في أذانهم وقر، ولم يقل وقراء، ولم يأتي في أذانهم وقر إلا هنا، وفي أول الصورة وفي أذاننا وقر بالرفع، وكل القرآن وقرا بالنصب على أنه جملة فعلية، لكن هنا جملة إسمية تفيد الاستقرار والثبات والدوام. والفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية سماء وأرض. أقول أكرمني محمد، أقول محمد كريم، أكرمني محمد مرة، لكن محمد كريم أكرمني ويكرمني وسيكرمني ويكرم غيري، فتفيد الاستقرار والثبات والدوام الجملة الإسمية. هنا يتكلم عن كفار قريش كانوا يقول سيموتون هكذا، في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. يا محمد كأنك تنادي من مكان بعيد، والذي تنادي عليه من مكان بعيد لا يسمعك، كأنك تنفخ في قربة مخرومة لن يؤمنوا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. الخلاف الأخير 47 سورة الصلة، ثمرات بالإفراد ثمرت. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويقرأ حفص ومعه مدلان بن عامر. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك كما من عيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ضل عنهم ما كانوا يدعون. الآلهة ضلت تاهت، فكيف تكون آلهة؟ حتى أين شركاؤكم؟ قالوا ضلوا عنا، ضلوا تاهوا تاهوا، لكن هيرجعوا تاني. كيف إله يضل يعني؟ لكن سيدنا موسى يتكلم عن الإله يقول لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. اكتبوا هذا الكلام بالله عليكم، اكتبوه واحفظوه وبلغوه، إنه أمانة. بلغوا عني ولو آية، اللهم بلغت اللهم فاشهد، بلغوا عني ولو آية. أيها الناس بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع. وأنت مبلغ عندما بلغ، عليك أن تبلغ، تصبح مبلغا بعد أن كنت مبلغا. بلغوا عني ولو آية، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي أم تريدون المزيد؟ أنا على استعداد أنهي علوم القرآن اليوم، لكن ما قل وكفى خير مما كثر والها، هذا رأيي. فهل من إشارة تريدون التكملة أم تخرجون السكايبي لتقرؤون؟ ماذا تريدون يا قوم يا قوم يا قوم؟